ثم يفك الرقبة ويطعم في يوم الجوع اليتيم القريب أو المسكين، ولا بد أن يكون من المؤمنين، ولا بد أن يكون ذا صبر ورحمة، وتواصل بالصبر وتواصل بالرحمة. وهنا قال سأله أبو ذر في هذا الحديث أي رقاب أفضل، قال أفضلها أنفسها وأغلاها عند أهلها، فهذا أفضل ما يعتق من الرقاب. كل ما كان الرقبة نفيسة وثمنها كثير كلما كانت أفضل، وكذلك الأضحية، الأضحية وغيرها أفضلها أنفسها وأغلاها عند أهلها، أفضلها عند أهلها. قال فإن لم أفعل، يعني ما أعتق رقبة، ماذا أفعل؟ قال تعين صانعا أو تصنع لأخلاق. تعين الصانع، صاحب الصنعة، صاحب العمل، تعينه ولو كان صاحب عمل، وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، تعينه تساعد صاحب المهنة، والصانع صاحب المهنة أي مهنة كانت، نجارة أو حدادة أو خرازة أو خياطة، أو تصنع لأخرق. الأخرق هو الذي ليس بصانع ولا يحسن الصناعة، قالوا له أخرق، لما ما يعرف شيء، لا يصنع ولا يعرف الصنعة. تعين صانعا أو تصنع لأخرق، تساعده. وجدت إنسان ما يعرف، مثلا وجدت إنسان سيارته وقفت ولا يعرف شيء، ما يعرف إلا يقود السيارة لكن ما عنده بصيرة، ما يعرف مثلا إذا يركب الإطار مثلا، ولا يعرف مثلا إذا شيء من قد يكون سبب شيء يسير، وأن تعرف تعين هذا الأخرق، تساعده، تعينه في إصلاح سيارته، في إصلاح الإطار، تشغلها له، هذا تصنع لأخرق. وإذا كان يعرف وعنده بصيرة تساعده تعينه، هذا مثال لهذا ولهذا، إذا كان يكون عنده بصيرة لكن يحتاج إلى بعض الوقت فأنت ساعدته تساعده، والأول ليس عنده بصيرة، ما يعرف شيء أبد، إذا لم يأتي أحد جلس ما عنده بصيرة، هذا أخر. تعينه صانع الذي عنده بصيرة ومعرفة بهذا المهنة تساعده، والذي ليس عنده مهنة لا يعرف تصنع له، يعني تعينه، تعينه على هذا الشيء، يعني تفعل له هذا الشيء، الذي لا يحسن تفعل له الشيء، والذي يحسن تعينه، تكون جميعا تعملان هذا الشيء، هو يعمل وأن تعينه. والأول ما عنده بصيرة، ما يعرف شيء أبدا، لا يعرف شيئا. قال فإن لم أفعل، قال تكف الشر عن الناس فهنا صدرت منك على نفسك. هذه درجات، أفضل الأعمال الإيمان بالله ورسوله وجهاد في سبيله. قال أي الرقاب أفضل؟ قال أفضلها أنفسها وأغلاها عند أهلها. إذا لم يعتق الرقبة، قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال فإن ضعفت عن ذلك، قال تكف عن الناس شرك فإنها صدقة منك على نفسك. حينما تكف الأذى والشر عن الناس فلا يأتيهم منك أذى لا بالقول ولا بالفعل، تكون صدقة، صدقت بها عن نفسك حيث لم تحملها الآثام والأوزع. لأنك إذا أذيت الناس بقول أو بفعل حملتها الأوزار والآثام، فإذا كففت نفسك عن أذية الناس بالقول بالفعل تصدقت على نفسك حيث لم تحملها الأوزار والآثام. نعم، اقرأ الحديث. عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قال قلت أي رقاب أفضل؟ قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قال قلت فإن لم أفعل؟ قال تعين صانعا أو تصنع لأخرى. قال قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. نعم، حديث عظيم. نعم، نعم، على السير. نعم، ملحق به، الرقبة يفكها من الرق، يعني يشتري رقبة ويعتقها، أو يساعد العبد الذي اشترى نفسه من سيده مكاتب، أو يفك مأسور من المسلمين عند الكفار يخلصه بمال يدفعه، ما هذا ملحق به، فك الأسرى. كما أنه في الزكاة يدخل في قوله تعالى وفي الرقاب، أن تعتق رقبة من الزكاة أو تعينه المكاتب على أداء كتابته، أو تفك المأسور والسجين المأسور عند الكفار من المسلمين داخل منه. نعم نعم ها لا لا في الكفارة لا، لكن ملحقهم في الفضل والأجر. نعم قد يقال إنه مثلا إذا استرق، إذا استرقه الكفار قد يقال في هذه الحالة إذا استراه. نعم يعني بعد الإيمان سيأتي أفضل الأعمال الصلاة على وقتها، يعني بعد الإيمان بالله ورسوله، لأن الإيمان هو مقدم، هو أصل الدين وأساس الملة، هو المصحح للأعمال. نعم حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن حبيب مولى عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير عن أبي مراوح عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، غير أنه قال فتعين الصانع وتصنع لأخرق وتصنع بدون أو بالواو أو تصنع. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسر عن الشيباني عن وليد بن عيزار عن سعد بن إياس أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، قال الصلاة لوقتها، قال قلت ثم أي، قال بر الوالدين بر، قال قلت ثم أي قال بر الوالدين، قال قلت ثم أي، قال الجهاد في سبيل الله، فما تركت أستزيده إلا إرعاء عليه. هذا أيضا فيه بيان أفضل الأعمال، وأن جاء الصلاة على وقتها يعني بعد الإيمان بالله ورسوله، أفضل الأعمال يعني بعد الإيمان بالله ورسوله الصلاة على وقتها، فيه دليل على فضل الصلاة، وأن الصلاة في وقتها أفضل الأعمال، لأنها أفضل الفرائض وأوجب الواجبات بعد الإيمان بالله ورسوله وبعد التوحيد هي الصلاة، فأداؤه في الوقت هذا أفضل الأعمال، وكذلك يدخل في هذا أداؤه في الجماعة للرجل القادر. قال ثم أي، قال ثم بر الوالدين، قال ثم أي، قال ثم الجهاد في سبيل الله، هنا قدم بر الوالدين على الجهاد، والحديث الآخر السابق قدم الجهاد على الحج، وهنا قدم بر الوالدين على الجهاد، وذلك لأن بر الوالدين فرض واجب، بخلاف الجهاد في سبيل الله قد يكون فرض وقد يكون نفل، الأصل أنه مستحب، الأصل أنه نفل إلا في حالات ثلاث، إذا داهم العدو بلاد المسلمين صار فرض على كل أحد، أو استنفر الإمام طائفة أو شخص صار فرضا عليه، أو وقف في الصف، في هذه الحالة الثلاث يكون فرض، وما عداه يكون نفل ومستحب في غير الحالات الثلاث، بخلاف بر الوالدين فهو فرض في كل حال، ولهذا قدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله، لأن بر الوالدين فرض والجهاد مستحب إلا في حالات ثلاث، وما كان فرضا في جميع الأحوال مقدم على ما كان فرضا في بعض الأحوال، ثم أيضا هذه الحالات الثلاث يعني ليست على كل أحد، بخلاف بر الوالدين فهو فرض على كل أحد، بر الوالدين فرض على كل أحد، والجهاد فرض في هذه الحالات الثلاث على من اتصف بهذه الصفات، واحدة من الصفات الثلاث، ولهذا جاء في الحديث الآخر لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد قال أحي والداك، قال نعم، قال ففيهما فجاهد، سأله لما أراد أن يجاهد، سأل النبي أن يأذن له في الجهاد فسأله هل له والد؟ قال أحي والدين، قال نعم، قال ففيهما فجاهد، دل على أن بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله، لأنه فرض في جميع الأحوال، والجهاد الأصل أنه ذروة السلام الإسلام مستحب، وقد يكون فرضا في هذه الصور لكن ليس على كل أحد. نعم ثم يليه بعد ذلك بعد الجهاد الحج، فتكون الترتيب هكذا، أفضل الأعمال الإيمان بالله ورسوله، ثم الصلاة على وقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد، ثم الحج، الحج المبرور الذي ليس فيه إثم، أي بر صاحبه لم يفعل إثم ولا كبيرة. نعم نعم ما هي لا كل ما فيه ما ما ما قدم الجهاد على الصلاة، ما فيه بعض الحين تقديم الجهاد على الصلاة ولا تقديم الجهاد على البر، لكن فيه بعضها أيمان بالله ورسوله، بعضها الصلاة على وقتها، وجمع بينهما أن الإيمان مقدم هو الأصل،

الأعمال الصالحة تتفاضل بعضها فوق بعض، والذنوب والمعاصي تتفاضل بعضها أشد من بعض، وهي مرتبة أيضا، كما أن الأعمال الصالحة مرتبة كما سبق، أفضلها الإيمان بالله ورسوله، ثم الصلاة على وقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد، ثم الحج. كذلك الذنوب أعظمها الشرك بالله عز وجل، وهو ضد الإيمان بالله ورسوله. أفضل الأعمال الإيمان بالله ورسوله، وأكبر الذنوب والمعاصي الشرك بالله. أفضل الأعمال الإيمان، وأعظم المعاصي والكبائر الشرك، ثم يليه القتل، قتل الولد، ثم يليه الزنا بحديث الحجاب. هي مرتبة على هذا، أعظم الذنوب الشرك بالله عز وجل. ولذلك لما سأل ابن مسعود رضي الله عنه النبي أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني تجعل له ند يعني مثيل في الربوبية أو في الأسماء والصفات أو في الألوهية وهو خلقك، يدعي أن هناك مدبر مع الله، أو أن هناك خالق أو محي أو مميت، أو يجعل الله نديد في الأسماء والصفات، أو يجعل الله ند في العبادة، يدعوه من دون الله أو يذبح له أو ينذر له. هذا أعظم الذنوب وأعظمها وأشدها وأكبرها، وهو الذنب الذي لا يغفر. وإذا لقي الإنسان ربه بهذا الذنب فإنه لا يغفر، بل هو من أهل النار أعوذ بالله. قال الله تعالى إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والجنة على صاحبه حرام. هذا التنديد الأكبر. قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك، يعني كيف تجعل الله ندا وهو خلقك؟ تجعل الله ندا في الربوبية أو في الأسماء والصفات أو في الألوهية والعبادة وهو خلقك. هذا أعظم الذنوب، لأن الإنسان حينما يصرف العبادة لغير الله، حينما يسوي الكامل وهو الرب سبحانه وتعالى بالناقص المخلوق، هذا أعظم الذنوب. حينما يعبد غير الله وضع العبادة في غير موضعها، فوقع في أعظم الظلم. الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وأشده وأعظمه أن توضع العبادة في غير محلها. العبادة محلها واستحقاقها الرب عز وجل، هو مستحق العبادة، فإذا صرفها لغيره وقع في أعظم الظلم وأعظم الذنب، فهو الذنب الأكبر. والشرك الذي لا يغفر هو الشرك الأكبر. وقد يكون التنديد أصغر، تنديد الأصغر كما لو قال ما شاء الله وشئت وحلف غير الله، هذا تنديد الأصغر لا يأخذ من أمره. ثم يليه قال ثم أي ترتيب، قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، قتل الولد خشية النفقة. هذا أعظم الذنوب، لأنه جمع شروط: أولا أنه قتل بغير حق، ثانيا فيه قطيعة رحم، ثالثا فيه سوء ظن بالله، جمع ثلاثة شروط. ولهذا صار يلي الشرك بالله: قتل نفسا بغير حق، وقطع رحمه أقرب شيء به هو ولده، وساء الظن بالله لأنه قتله من أجل ألا يطعم معه. فجمع هذه الشروط الثلاثة. ثم يليه قال ثم أي، قال أن تزاني بحليلة جارك، بزوجة الجار. هذا أعظم الذنوب، لأنه جمع شرين: الشر الأول الزنا، والشر الثاني إيذاء الجار وإلحاق الضرر به. وجاء في الحديث الآخر: لأن يزني الإنسان بعشر نسوة أيسر له من أن يزني بحليلة جاره، ولأن يسرق من عشرة بيوت أيسر له من أن يسرق من بيت جاره. يعني الجار له حق عظيم أن يحسن إليه وأن يكف الأذى عنه، فالزنا بحليلة الجار أو السرقة من بيت الجار ذنبه مضاعف لما فيه من إيذاء الجار، وقد أمر بالإحسان إليه. فهذه الذنوب مرتبة: الشرك بالله هذا أعظم الذنوب، ثم يليه قتل الولد خشية أن يطعم معه، ثم يليه الزنا بحليلة الجار. كما أن الأعمال الصالحة مرتبة كما سبق: أفضلها الإيمان بالله ورسوله، ثم الصلاة على وقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد، ثم الحج. فكذلك هذه المعاصي والكبائر مرتبة: أعظمها أعظم الذنوب الشرك بالله، ثم قتل الولد خشية أن يطعم معه، ثم الزنا بحليلة الجار. وفي اللفظ الآخر قال: ثم أنزل الله تصديق ذلك في كتابه، فأنزل الله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة، ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. نعم. زوجة الجار. بلى كذلك، لكن المقصود الزوجة، هذا مثلها. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير قال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل قال قال عبد الله رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله؟ قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. فأنزل الله عز وجل تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. أن تدعو لله، تكلم على الشرع، قال أن تدعو لله، لفظة أن تدعو لله، الأول أن تجعل الله ندا، وهنا أن تدعو، يحتمل أن تدعو الله ندا يعني يدعو غير الله، أو بمعنى تدعو بمعنى تجعل، يكون كالحديث السابق. ها؟ إذا كنت تكلم عليه؟ نعم. ما تكلم عليه؟ نعم. نعم. فأنزل الله عز وجل تصديقا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. حدثنا عمرو بن محمد بن بكير بن محمد الناقد قال حدثنا إسماعيل بن علية عن سعيد الجريري حدث قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا: الإشراك في الله وعقوق الوالدين وشهادة الزور أو قول الزور. وكان رسول عمن؟ عن عبد الله؟ عن أبي بكر. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور أو قول الزور. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وهذا فيه بيان أكبر الكبائر هو الشرك بالله عز وجل، هذا أكبر الكبائر على الإطلاق، وفيه على أن الشرك سمى كبيرة لكن أعظم الكبائر، أعظم الكبائر الشرك بالله عز وجل، وعقوق الوالدين وشهادة الزور أيضا هذه من الكبائر، لكن قتل النفس والزنا بحليلة الجار كما سبق مقدم على عقوق الوالدين وشهادة الزور، ولهذا أتى بها بالواو ما في ترتيب. حديث ابن مسعود في ترتيب، قال أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وخلقا. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعمك. قلت ثم أي؟ قال أن تزني بحلية جارك. ترتيب، أما هنا بالواو، قل واو لا تقبل الترتيب. ألا أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. فعقوق الوالدين فيه من أعظم الذنوب أيضا لما فيه من إنكار الجميل وإنكار الإحسان وقطيعة الرحم. وشهادة الزور، الزور هو من البين، وهو خلاف الزور هم من البين، ومن قول تزاوروا عن كهفهم يعني تميد، لأن شاهد الزور مال عن الحق إلى الباطل، فهي من الكبائر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس لما أتى بقول الزور، يعني كان متكئ، قال أنا أنبئكم بأكبر الكبائر والإشراك بالله وعقوق الوالدين، ثم لما وصل شهادة الزور جلس هكذا، قال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قال الصحابة ليته سكت، يعني ابقى عليه، رأوا أنه تكلف عليه الصلاة والسلام حتى لا يشق على نفسه، قال الصحابة ليته سكت من تكراره ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قال الصحابة ليته سكت شفقة عليه عليه الصلاة والسلام. وليس ذلك لأن شهادة الزور أكبر من غيرها من الشرك، الشرك أكبر وأعظم منها وعقوق الوالدين، لكن كررها عليه الصلاة والسلام لأن الذي يحمل عليها كثير، الأمور التي تحمل عليها الداعي إلى فعل شهادة الزور كثير، ولأن الزور قد يكون قد يشهد الإنسان أزور على شخص فيقتل بغير حق، وقد يشهد الإنسان على الزور على زورا شخص بأنه زاني فيجلد أو يرجم، وقد يشهد شخص على قد يشهد زورا على شخص بأن له كذا وكذا من ما عند شخص فيلزم بدفع مال بسبب شهادة هذه الزور. والحامل عليها أمور متعددة، قد يحمل عليها الهوى يحمل عليها، قد يحمل على شهادة الزور كونه يريد أن ينفع صديقه فيشهد له، أو يحمل عليها العداوة لأنه معادي لهذا الشخص فيشهد عليه، فالداعي لها قوي. فلهذا كررها النبي صلى الله عليه وسلم واهتم بها زجرا عنها، لأن الداعي إليها كثير والحامل عليها كثير ولما يترتب عليها من المضار والمفاسد. نعم ويتسهلون لأن الحامل عليها كثير، الحامل عليها الهوى يحمل عليها أمور متعددة، قد يريد أن ينفع صاحبه فيشهد له، أو يريد أن يضر عدوه فيشهد عليه، وهذا تدل على ضعف الإيمان ونقص الإيمان. وهذا هو وجه إدخال هذه الأحاديث في كتاب الإيمان المؤلف، أن من فعل كبيرة نقص إيمان، الشرك إذا فعله انتهى الإيمان، خرج من الإيمان الشرك الأكبر، والكبائر تنقص الإيمان، قتل الولد والزنا وشهادة الزور وقول الزور وعقوق الوالدين، كل هذه معاصي تنقص الإيمان وتضعف الإيمان، من فعل الكبائر ضعف إيمان. وفي دليل على الإيمان يزيد وينقص، فالمؤمن الذي يؤدي الواجبات وينتهي عن المحارم هذا إيمانه كامل، والمؤمن الذي يفعل الكبائر والمعاصي هذا إيمان ناقص وضعيف، فالإيمان يتفاوت يزيد وينقص ويقوى ويضعف. نعم، العمل بالزور، يقول الزور أو يعمل الزور، حينما يتكلم بالكذب وبالباطل هذا قال الزور، وكذلك يعمل الزور الإثم، كل إثم هو زور. نعم، من الكذب والخيانة كل هذا من الزور، من عمل الزور. نعم، التزوير في الأوراق وما شابه، هل يدخل؟ نعم دخل، أو الإخبار بأن شخص يشهد على شخص بأنه فلان وفلان وهو خلاف الواقع، ويزور يشهد عليه بأنه من القبيلة الفلانية وليس من القبيلة الفلانية، ويشهد على هذه المرأة بأنها مطلقة أو مطلقة أو لها زوج وليس لها زوج، كل هذا من الباطل، كل هذا داخل في شهادة الزور. أو يغير اسمه ويخبر باسم مستعار، هذا كله من الزور. نعم، أكبر الكبائر الشرك بالله، هذا ينتهي الإيمان إذا فعل الشرك الأكبر، والكبائر تنقص الإيمان وتضعف الإيمان، والصغائر إذا اجتنب الكبائر وأدى الفرائض تكفر الصغائر، إذا فعل الإنسان أدى الفرائض وانتهى عن الكبائر كفر الله عنه الصغائر بفعله الفرائض وانتهى عن الكبائر، كما قال سبحانه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم عن الصغائر، قال عليه الصلاة والسلام فتنة الرجل في أهله وماله تكفرها الصلاة والصوم والصدقة. نعم، وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عبيد الله قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور. نعم، هذا فيه ذكر أربع كبائر، الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور، غير مرتبة، لكن أعظمها الشرك بالله عز وجل ثم ترتيبها كما سبق. نعم، ترك الصلاة كفر وردة، نعوذ بالله، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة كما سبق، هذا من الأعمال الكفرية، نسأل الله العافية. الصواب أنه إذا ترك الصلاة انتهى إيمانه ولو لم يجحد وجوبه، أما إذا جحد وجوبه هذا بإجماع المسلمين، من كان قال إن الصلاة ما هي بواجبة يرى أن الصلاة ما هي بواجبة ولو صلى هذا كافر بإجماع المسلمين، لأنه أنكر أمر معلوم من الدين بالضرورة، لكن إذا اعترف الصلاة وقال الصلاة واجبة ولكن أنا متكاسل ومعترف بأنه عاصي هذا هو محل الخلاف، والصواب أنه يكفر ولو أقر بوجوبها، لا يفيد على الصحيح. نعم، الصواب أن الكبيرة هي ما ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. ما ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة بالنار أو اللعنة أو الغضب. والحق بعضهم نفي الإيمان، حد في الدنيا، حد السرقة هذا في حد، الخمر في حد ترتب على حد، الزنا حد، هذه كلها مكبه. ما توعد بالنار، إن الذي يأكل أموال اليتامى ظلما إنما يأكل في بطونهم نارا، والقتل توعد بالنار. نعم. وحدثنا محمد بن وليد بن عبد الحميد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثني عبيد الله بن أبي بكر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبائر، أو سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين، وقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال قول الزور أو قال شهادة الزور. قال شعبة أكبر ظني أنه شهادة الزور. هذه كلها من الكبائر كما سبق، لكن أكبرها على الإطلاق هو الشرك بالله. وأما قوله أكبر الكبائر، قول الزور يعني من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر، وليس المراد أفعال التفضيل على بابه، بل أكبر الكبائر هو الشرك. تكلم عن النووي على قوله أكبر الكبائر، قول الزور يعني من أكبر، على تقدير من أكبر الكبائر، وإلا فأكبرها على الإطلاق هو الشرك بالله. نعم. قول الزور أو شهادة الزور فليس على ظاهره متبادر إلى الأفهام منه وذلك لأن الشرك أكبر منه بلا شك وكذا القتل فلا بد من تأويله وفي تأويله ثلاثة أوجه أحدها أنه محمول على الكفر فإن الكافر شاهد للزور وعامل به والثاني أنه محمول على المستحل فيصير بذلك كافرا والثالث أن المراد من أكبر الكبائر كما قدمناه في المضاف. هذا الصواب الثالث، هذا هو الصواب. أما وهذا الثالث هو الظاهر أو الصواب؟ نعم هو الصواب، الصواب أنه على تقدير من أكبر الكبائر. أما تأويل قوله بأن المشرك شاهد بالزور هذا بعيد، وكذلك أيضا تأويل على المستحل، هذا معروف المستحل هذا في كل، ليس خاصا بهذا. من استحل أمرا معلوم من الدين بالضرورة هذا كفر، ليس خاصا بشهادة الزور، في عقوق الوالدين وقطيعة الرحم والربا، من استحل كفر. الصواب أن يقال على تقدير من، يعني من أكبر الكبائر. نعم. هذا النووي. نعم. حدثني هارون بن سعيد الأيلي. نعم. يشهد عليه هو ما حضره. كيف يشهده ما يعرف؟ رآه يعني حاضره؟ إذا كان حضر وشوفه يعرفهم بوجوههم، يعرف أن هذا باع وهذا اشترى، خلاص يكفي. لو ما عرف اسمه يقول هذا الرجال رأيته يبيع على هذا الرجال. أما إذا كان ما حضر لا، ليس له ذلك. نسمع أنه بعض الناس هو ما حضر يأتي ويعطيه البطاقة يقول اشهد لي، هذا شهد الزور نعوذ بالله. أما إذا كان حضر البيع، بعض الناس يشهد له ما يعرف اللي يريد أن ينفعه أو يعطيه رشوة فيشهد، هذا شهد الزور. أما يكون حضر البيع ورآه بس ما يعرف أسماءهم ما يضر، لكن يعرف أشخاصه، يرى هذا الرجال باع على السلعة هذا الرجل وما يعرف اسمه، يمشون جميعا إلى المحكمة ويشهد له مثلا. يدخل في أحسن كذا كان واثقا فيه؟ لا ما يصح، ولو واثق ولو في 100%، إذا ما حضر لا يشهد. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما اشترى فرسا من أعرابي، هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، لما اشترى فرسا من أعرابي ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم وتأخر الأعرابي فطفق رجال يساومون الأعرابي، ما عرفوا أن الرسول اشتراه، فأراد أن يبيعه عليهم، ثم نادى الرسول قال إن كنت تريد أن تشتري فرسا اشتريه إلا فإن، فقال أولم تبعه عليه؟ قال لا. فجاء خزيمة بن ثابت الأنصاري قال هل هم شاهدين؟ قال أنا أشهد يا رسول الله. قال كيف تشهدون أحضرت؟ قال لأني أصدق بخبر السماء. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة بشهادة رجلين، أما غير النبي صلى الله عليه وسلم لا، ما تشهد ما حضرت البيع ما تشهد ولو من أوثق الناس، ليس لك أن تشهد حتى تراه. جاء في حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل ترى الشمس؟ قال نعم، قال على مثلها فاشهد أو دع، لكن ضعيفة معناه صحيح، يعني لا بد أن يشهد إلا من شهد بالحق وهم يعلمون عن علم. نعم الثقة ما يصلح. نعم المهم إذا يعرفه، إذا عرفه قد يكون أعمى ما يراه مثلا لكن يعرف ويسمع. نعم. حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قيل يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وهذا فيه تقديم أكل الربا، والرواية الثانية تقديم أكل مال اليتيم على الربا، والرواية الثانية تقديم أكل الربا على مال اليتيم. وهذا من الحديث التي جاء بها الإمام محمد بن عمرو رحمه الله في باب ما جاء في السحر، حديث أبي هريرة اجتنبوا السبع الموبقات. قال وما هنا رسول؟ قال الشرك بالله. ثم الموبقات المهلكات، سمت مهلكات لأنها تهلك صاحبها، توقع في الإثم ثم في النار نعوذ بالله، أعظمها وأشدها الشرك بالله. ثم السحر لأنه نوع من الشرك، السحر الذي يتصل صاحبه بالشياطين لا بد أن يقع في الشرك، هو نوع من الشرك. ثم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ثم أكل الربا، ثم أكل مال اليتيم، ثم التولي يوم الزحف. التولي يعني الفرار من الصف، من صف المسلمين حينما يلتقي الصفان في القتال، المؤمنون والكفار، يهرب ويفر فيخذل إخوانه المؤمنين، هذا من الكبائر، إلا في حالتين استثنى. الحالة الأولى أن يفر من طائفة إلى طائفة أخرى من المسلمين حتى يقويهم. الحالة الثانية أن يفر ليوهم العدو أنه فر ثم يكر عليهم مرة أخرى، وهذه التي استثنها الله تعالى في قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتهم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبرة إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هتوعد بالنار والغضب، هذا دل على أنه من الكبائر ما توعد عليه بالنار واللعنة والغضب. إذا كان متحرف لقتال أو متحيزا إلى فئة هذا مستهدف. والكبيرة السابعة قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، قذف يعني الرمي بالزنا أو باللواط امرأة محصنة عفيفة حرة غافلة لا تخطر الفاحشة ببالها. ومثله إذا قذف الحر الرجل، إذا قذف حرا محصنا عفيفا لا يخطر الفاحشة بباله، كذلك الحكم واحد. هذه من أعظم كبائر السبع، وفاعلها إذا كان مشرك أو ساحر ليس معه إيمان ينتهي الإيمان، وأما الكبائر الأخرى فيكون ضعيف الإيمان. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. هذا كما قال الله تعالى في سورة الأنفال إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإيكم منكم 100 صابرون يغلبوا 1000، ثم قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإيكم منكم 100 صابرون يغلبوا 200. هذا فيه تفصيل معروف عند أهل العلم، إذا كان الجيش كثير وقائد الجيش أنه لا قبل لهم بهذا مسألة أخرى. نعم وحده يفر وحده، يعني يخذل إخوانه المؤمنين، يفر من الصف المؤمنين يخذل إخوانه، هذا لو رجع الجيش كاملا لا هذا شيء آخر. نعم. حدثنا قتيبة بن مسعيد قال حدثنا الليث عن ابن الهاد عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. وهذا فيه دليل على أن هذا من أعظم العقوق، شتم الرجل والديه وصاحبه ضعيف الإيمان، ولهذا أدخله المؤلف في كتاب الإيمان لأن إيمانه ضعيف. من الكبائر شتم الرجل والديه. قيل رسول الله هل يشتم الرجل والديه؟ يعني استغربوا كيف يمكن هذا، هل يحصل هذا؟ يعني الوالدان أحسن إليه وهما السبب في وجوده وربيا ثم يشتمهما، هذا مستغرب. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا يكون بالتسبب، قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه، يعني يتسبب في شتمهما، يتسبب في شتمهما، فيكون كأنه سابه، لأنه إذا سب أبا الناس سبوا أباه، وإذا سب أمه سبوا أمه. فإذا قال شتم ولعن شخص وقال له لعن الله والدك، رد عليه السبب مثله وقال لعن الله والدك أنت، فيكون هذا المتسبب هو الذي شتم والديه. من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. قال وكيف يشتم الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه، يعني يقابله بالمثل. وفي دليل على أن الوسائل لها حكم الغايات، وفي دليل على تحريم التسبب، وأن الوسيلة لها حكم الغاية، وفي تحريم سب أباء الناس وأمهاتهم. قال تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، وإذا سبهما مباشرة هذا أعظم وأعظم. ويوجد في هذا الزمن من يسب أبوه مباشرة، ما هو بتسبب، ليس بتسبب، هذا أعظم وأعظم. الصحابة رضي الله عنهم استنكروا كيف يشتم الرجل والديه، فبين لهم النبي أن هذا يكون بالتسبب، فإذا سبهما مباشرة صار أعظم وأعظم، نسأل الله السلامة والعافية. وأعظم من ذلك ضربهما أو قتلهما أو قتل واحد منهما، أعظم وأعظم من أعظم العقوب، نعوذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد المثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبة حاون حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان كلاهما عن سعد بن إبراهيم بهذا الإسناد مثله. وحدثنا محمد المثنى ومحمد بن أشبر ها؟ إذا لا ما يكون، إذا كانت معروف عنها الفجور، كان معروفها الفجور ستكون أهلا لذلك، لكن لا بد من هنا من إذا طالبت بحقها يقام عليه الحد، إلا يأتي بشهود ولا يقام عليه الحد. نعم. وحدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار وإبراهيم بن دينار جميعا عن يحيى بن حماد قال ابن مثنى حدثني يحيى بن حماد قال أخبرنا شعبة عن أبان بن تغلب عن فضيل الفقيمي عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. وهذا في الوعيد الشديد على الكبر وأنه من الكبائر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، في دليل على عظم الكبر وأنه من كبائر الذنوب، وقد يكون كفرا وقد يكون معصية. تكبر من كبائر الذنوب، قد يكون كفر وقد يكون معصية. فإن تكبر عن الإيمان والتوحيد وطاعة الله عز وجل وعبادته صار كفرا، وإن تكبر احتقار الناس ورد الحق الذي هو دون الإيمان والتوحيد صار معصية، صار كبيرة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وليس من الكبر أن يلبس الإنسان ثيابا حسنة أو نعلا حسنة، ظن الصحابة هذا، قال رسول الله أليس إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن، يعني فهل ذلك من الكبر؟ قال لا، الكبر بطر الحق وغبط الناس. بطر بفتحتين، يعني رد الحق وإنكاره ودفعه، يدفع الحق ما يقبل الحق، إذا جاءه الحق رده، هذا من الكبر. واحتقار الناس، ازدراء الناس، غمط الناس، احتقارهم، هذا هو الكبر، هذا هو الكبر. وليس من الكبر يكون الإنسان يلبس ثياب جميلة أو يلبس نعل جميلة، ليس من الكبر. ولهذا قال إن الله جميل ويحب الجمال، وفي إثبات أن الله جميل، إثبات الاسم وأن من أسماء الله الجميل، إن الله جميل ويحب الجمال. نعم. نعم. كما سبق من باب الوعيد، من باب الوعيد إن كان، نعم، إن كان الكبر، إن تكبر عن التوحيد والإيمان ولقي الله بذلك فهذا كافر، وإن كان رد الحق الذي دون التوحيد والإيمان فهذا لا مرتكب الكبيرة كغير من أصحاب الكبائر. نعم نعم نعم نسمع الأسماء. نعم. حدثنا من جاب بن الحارث التميمي وسويد بن سعيد كلاهما عن علي بن مسهر قال من جاب أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء. وهذا متقابلان، لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال ذرة من كبرياء. لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان، المعنى يعني لا يدخلها دخول خلود كالكفار، لكن قد يدخلها دخول عصاة. إذا كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان لا يدخلها، لا يدخل النار في قلبه مثقال ذرة من إيمان، لا يدخل، لا يخلد فيها. ولكن إذا كان مات على الكبائر يبقى معه شيء من الإيمان، يبقى مثقال الحبة أو أكثر، وهو معرض لدخول النار، قد يدخل النار وقد يعفى عنه، لكن لا يدخلها دخول خلود كالكفار يخلد فيها، لكن يدخلها دخول العصاة. وهذا في دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، ولهذا ينقص الإيمان حتى يكون مثقال حبة من خردل، ولا ينتهي الإيمان بالمعاصي ولو عظمت، لكن ينتهي إذا جاء الكفر الأكبر والشرك الأكبر. ولا يدخل النار ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبرياء على التفصيل السابق، إن كان هذا الكبر تكبر عن التوحيد والإيمان فهذا لا يدخلها أبدا، وإن كان الكبر دون التوحيد والإيمان فهذا من باب الوعيد يكون كبيرا من كبائر الذنوب. نعم. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبان بن تغرب عن فضيل عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ووكيع عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال وكيع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن نمير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات يشرك بالله شيئا بارك وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع المعرفة.